هذه سائلة منذ فترة كنت أعاني من كوابيس وأحلام مزعجة، كنت دائما أحلم بالجن، ومن خلال البحث في المواقع الإسلامية للرقية الشرعية وجدت موقعا لفضيلة الشيخ فلان، كنت أحسبه ولا أزكي على الله أحد ثقة، ولكن بعد إعطائي هذا العلاج بصراحة مرتحت وأحببت أن أخذ رأيكم أحسن الله إليكم، وهو موجود في موقعه قد وزعته على كثير من البنات. يقول هذا الراقي في موقعه يجعل المريض وردا له سورة الفلق بعد كل صلاة مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، قراءة سورة الملك والرحمن وسورة الفلق على ربع كيلو شبه وكمون وكزبرة، يتبخر كامل الجسد ويستنشق مدة 10 دقائق، ويفضل أن يكون بعد المغرب. سيشعر المريض كلما زاد العدد بالتثاوب والألم فوق الأكتاف، وأحيانا الرغبة في القي وضيق في الصدر ودموع العين، يستمر على الجدول السابق 2 أسبوع ويجدد عند اللزوم. ما نصيحتكم وكيف نميز بين الحق والباطل؟ لأن المواقع كثرت وصار علينا لبس كثير، وبعضها صدر بقولهم الراقي الشرعي فضيلة الشيخ فلان. لا شك أن ما سمعت لا أعتقد له أصلا. أفضل أنواع الرقى الرقية بفاتحة الكتاب كما في حديث أبي سعيد الخدري، والرقية بالمعوذتين، وقد قال بشأنهما أيضا ما تعوذ بمثلهما، والقرآن كله خير وبركة. لكن بهذه الطريقة والتبخير لا أعلم بذلك أصلا عن السلف. والمقصود بالسلف الذين هم حجة هم القرون المفضلة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم التابعون ثم أتباعهم، فلم يمر عليه شيء من ذلك. ومع هذا هذه الأدخنة ألا يحتمل أن يكون لها أثر على القلب؟ دخن بها. نصيحتي أن تجتنب وأن يقتصر على الرقية الشرعية. يرقي الإنسان نفسه بما يقرأ من القرآن ويمسح على جسده، أو إذا كان أحد من يعلم بأنه من أهل التقى والورع والتقيد بآداب الإسلام والمحافظة على فرائض الدين والبراءة من حقوق العباد، إذا رقى هو فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.